هذا كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي الذي توفي سنة 505 هجرية. هذا الكتاب المجلد الأول طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1423 في الصحيفة 130، يقول: تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. انتهى كلام الغزالي، والحمد لله رب العالمين.